الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ألا إن يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن صدق الله العظيم.